سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اله محمد. قال بانها اعتباريه. الوجود الانحناء الانسان. هذه المعاني يسميها في الحكمة بظهار الفراغ. العفو أهم وأهل الحكمة بالحاف أن مدار بصوته حول الوجود ومشهد الوجود. فإذا يلحظ سلوك الوجود إلى المحيات مرة يقولون تنشأ من هذا كل نسبة من دليل نسبة الوجود، وهو إذا كان الوجود ضروري للسلوك إلى المحيات. ومرة يلحظون الوجود في النسبة إلى المحيات مو ضروري للسلوك بل ضروري الانحناء، ضروري العدم في تأمين الانحناء. ومرة يلحظون لا ضروري الثبوت هي العدم في تأمين الانحناء. فإذا هذه الجهات الثلاثة أو هذه نسب ثبوت الوجود إلى الانحناء، مرة وجود ومرة انسان ومرة انسان. حسب التفسير المتقدم للوجود أن الفتن من الوجود تفتي يعني معناه الاسم ووجوده نفسي، وهذا ينقسم إلى جوهر المعاني: وجود نفسي ووجود عاطفي، وقسم من الوجود وجود رابع اللي هو المعنى حسب التفسيرات المتقدمة. الوجود أي انحناء أي إنسان في أي تشكيل أحكام الوجود من طريق هل ينطبق عليها أنها وجود نفسي ومعنى وجود الجوهر، أو هي وجود رابطي بمعنى وجود عارض، أو هي وجود رابط بمعنى وجود جسد فقط؟ خلاف بين اتفقوا جميعا على أن هذه الجهات الوجود والإنسان والانحناء قطعا من وجود نفسي من قبيل وجود الجوهر، سواء الجوهر المادي أو الجوهر المادي قطعا منه. وإنما الخلاف الناشئ بينهم أن المتكلمين يقولون أن وجود هذه المواد هذه الجهات الثلاث وجود رابطين. الحكم ومنذر المهم وهو المذهب المشهور أن وجود هذه الجهات وجود رابط مو رابطية، وفرق بين الوجود الرابط وبين الوجود الرابط. حتى الدين يكون في المثنى من الضروري أن نفتح بطرية بهذا الطريق. قسم من الوجودات لها تأصل في الوجود الخارجي ولها تقرب وتحقق وتضاد. هاي يسموها الوجودات نفسية، مثل وجود الجسم، وجود الحجارة، وجود الإنسان، وجود الشجر، الجبل ونحو ذلك. وجودات لها تحقق وتفرد في الحياة الأخرى. ووجودها لا يتكون ولا يحتاج إلى وجود آخر حتى يوجد، وإنما بنفسه مستقلا عن الوجود. تدل الوجودات المتأصلة في الكسر بعضها وجودات مرضية وبعضها وجودات مجردة. المتأصلة المجردة مثل العاصي الأنفس الأرواح أو الأصيل بما العاصي في غير الحكيم. هذه أيضا الوجودات المتعسلة موجودة في العالم. قسم من الوجودات لا مو متفقنا بنحو الوجود الخارجي بالاتفاق، وإنما موجودة في الوجود الخارجي ولكن متكون من الاتفاق، مثل الألوان، الأشكال، سائر الأعراض التي لا تعقل الموجود في وجهة القرى لا يعقل وجودها في الخارج إلا متكون من الوجود. بياض الجدار من سقيف الخارج لا يوجد، وإنما عارض على الجدار. يعني احنا في الخارج في الهواء ما عندنا هناك شيء اسمه بياض، وإنما عندنا جدار الأبيض. فالجدار وجود جوهري متحصل من الجدار، كان أبيض ولا كان أصفر أو ما كان إلى لون مختلف. مثل هذا الجدار اللي كان شفافه نائل له وجود متحصل. أما الجدار في الخارج مستقل ما موجود، وإنما في الخارج موجود عارض له متكون من ذلك. هذا النوع من الوجود يسميه الوجود المراد. عندنا قسم آخر من الوجودات بعد المحكار، عندنا قسم آخر من الوجودات مو بس يوجد متكون من ذلك، أصلا في الخارج مو موجود، وإنما كل ما أتى إلى الوجود فهو وجود ذهني عقلي فقط. في العالم الخارجي موجود. هذا مثل سائر الأمور الإنسانية، كل أمر انتزاعي، كل حقيقة انتزاعية، تحصل في الخارج ما موجود، وإنما منشأ انتزاع موجود. أما هو بما هو فحقيقة انتزاعية غير موجود موجود في العالم كله. مثلا احنا نقول بين الأربعة وبين الزوجية أكو نوع تناسب. بالإقرار أن الأربعة منشأ لانتزاع معنى جديد، شنو هو المعنى الجديد؟ هو الزوجية، أن الأربعة عدد زوجي مو عدد زوجي. كثر احنا في العالم الخارجي عندنا رقم أربعة، أربعة تقالات، أربعة رجال، أربعة قدر، كأربعة موجود في الخارج بحكة. يلازم هذا الأربعة طريق وجود آخر اللي هي الزوجية، زوجية الأربعة، لأن الأربعة عدد زوجي بمعنى جلقة الأمم الخارجية. هاي الزوجية متأصلة في الخارج تتأصل الأربعة؟ لا. أو موجودة في الخارج بنحو أنها عارضة على الأربعة؟ لا. وإنما الزوجية بمعنى الجزء من بشر ينتزعه من كل أربعة. عندما يلاحظ في الخارج الذهن أن الأربعة ينقسم إلى متساويين، يسمي هذا الانقسام يسمي زوجية. مش أو مثلا يقول السقف فوق وهذه الأرض تحت. أنت في الخارج عندك شيئا متأصلين فقط، السقف والأرض زي متأصلين، الأرض موجودة السقف موجود. لكن الذهن عندما يلحظ واحد لأجهم أرض وكان لأجهم سقف يحكم على واحد لأجهم الفوقية، يقول السقف فوق له فوقية والأرض سقف له تحتية. هل التحتية والفوقية هي السقف والأرض موجودة في الخارج؟ لا، وإنما موجودة في عالم الذهن. في الخارج عندك سقف وعندك أرض، أكثر من هذا ما عندك. أما التحتية بمعنى الفوقية والأرضية بمعنى التحتية هذه مو موجودة في عالم الذهن. مثال ثالث، تحكم بين زيد وبين أم، واحد لأبن أب والثاني أبن. في الخارج عندك شيئا متعصيا، كل واحد يتصور بينهما، ذات زيد اللي هي الأب، ذات أم اللي هي الأبن، هي ورد اللي هي الأبن. أما أبوة زيد اللي هي عم موجودة في الخارج، لا موجودة في الخارج. بنوة عمر إلى زيد موجودة في الخارج، لا موجودة في الخارج. فإذا عندنا وجود نفسي هو الوجود الجوهري، أعم من المادي والمجاني. قطعا هذا خارج عن مفهوم البحث في المواد المتحدثة، يعني ما في واحد من أهل المعقول قال أن الوجود والانتماء والإمكان ضمن الوجود المفهوم. هذا أما قسم من الوجود عندنا وهو مرابطي أن هو الوجودات الأعراض مثل الكراهية، المتكلمون يقولون الوجود والانتماء والإمكان وجودات رابطية. رابطية يعني شنو؟ يعني الوجود والإنسان والإمتناع موجودات في القابل ولكن متطور من ذلك، مثل وجود الضياط بالنسبة للجنة أو الضياط بالنسبة للجنة. أما الفكرة يبين الوجود والإنسان والإنسان مو موجودة في الخارج بنحو الوجود الرابط، وإنما موجودة بنحو الوجودات الانتزاعية المتكونة في عالم الذهن فقط، فخلاف بين أهل الفكر وأهل الكلام في خلاف أن الوجود والانتماء والإمكان واقعان، هل هي وجودات أصيلة الخارج أم هي وجودات اعتبارية انتزاعية؟ طبعا المراد بالاعتبارية انتزاعية، يعني أن قسم آخر من الوجودات الوجودات الاعتبارية قسم ورقتي مثلية أو مثلية ورقتي. المصنف من قبيل الثاني يعني الوجود الوجود والانتماء والإمكان مو موجودة في الحالة الخارجية، وإنما موجودة فقط وفقط لنا في حالة الإمكان. المصنف يقول إذا جمع الوجود والانتماء والإمكان موجودات في العالم الخارجي إشكال الإمكان يلزم منه وجود الإشكال. الإشكال أول تسلسل. ليش تسلسل؟ لأن إذا قلت الوجود حقيقة موجودة في الخارج، كل شيء موجود في الخارج له بهية، صحيح؟ فله وجود. نسبة الوجود إلى البهية مع الوجود، هل هي وجود؟ هل هي إمكان؟ هل هي أمحياء؟ مجبور يقول وجود معه، يقول ذات الوجود وين موجود؟ في الخارج ذات الكلمة، ها؟ لازم يقول في الخارج على ما يقول إلا المشكلة. إذا موجود في الخارج كل شيء موجود في الخارج له ماهية وله وجود، نسبة الوجود إلى المهية وجود أو إنسان أو إنسان أو إنسان، ولما أن تفسر الباطل فكون الوجود والإنسان والإنسان موجود في الخارج شنو هو؟ إذن الدليل الأول أنه ينقال الوجود والإنسان والإنتماء موجود في العالم الخارجي يلزم منه التسلسل والإشكال الباطل في المتكلم. الإشكال الثاني يقول إحنا سيئنا بالنسبة إلى الوجود والنسبة إلى الإنسان آمنا الإنتماء كيف يتعقل أن يكون له الإنتماء حقيقة عدمية حقيقة معدومة، لكن ما إلى حقيقة الامتناع من بعض التسامح، الامتناع من بعض الوصول، وإن الامتناع في حقيقة الخارج ما إلى يقول في الخارج شريك الباري ممتنع، شريك الباري يعني موجود وهو ممتنع، يعني مو موجود ممتنع، ها؟ يعني مو موجود. فكيف يعقل أن يتحقق الامتناع الذي هو حقيقة عدمية في الوجود الخارجي؟ على سبيل المثال لو يلزم من جمع النتيجين هم المعدوم يكون موجود، لو يقتضي أن يكون الامتناع اللي هو حقيقة عدمية وهو حقيقة عرضية موجودة بلا معروف بلا قبل الامتناع على كل يحرق لازم أكون إلى فرق محرق بين عرض وجود رابطي تسجيل الوجود الرابطي حقيقة عرضية كل عرض في الخارج كل يحتاج يحتاج إلى معروف. فشنو هو معروف الإنسان؟ نفس الإشكال نفس الإشكال. فإذا نبذلون أيها المتكلمون نبذلون أن الوجود والإمتناع والإمكان حقائق تتعقل في الخارج بنحو الوجود الرابطي، لا عاد تقولون قولوا حقائق بمعنى الوجود بالمعنى الحرفي يعني الرابط حقائق انتزاعية هذا دليل. الجماعة جايين أدلة على العكس، جايين إذا إحنا عندنا أدلة اللي نثبت فيها أن الوجود والإنسان والانتماء موجودات في الحياة. شنو دليل؟ قالوا إحنا نفيد الوجود والإنسان والانتماء فتخل من الصفات ونثبت من الصفات. عندما تجيب جنب الممكن الوجود على ممكن الوجود فكذا مستقر شريك الباري ممكن العلم فاعتقد أن شريك الباري فقصه بشنو؟ بالإنسان فالإنسان أنا أفقده الواجب أو الله عز وجل واجب الخالق واجب بيه هذا الوجود فكذا مستقر قال الشيء فرق تبادلون الكتاب أبيض في الخارج الجدار أبيض في الخارج هل الصفة موجودة في الخارج؟ هل المخصوص موجودة في الخارج؟ إذا جيل شريفة يمكن لهم هل المخصوص موجودة في الخارج؟ هل المخصوص موجودة في الخارج؟ شو انطرق منها؟ ها؟ عليكم بجراد الخارج ثاني إذا أخرج الجيل الوجود والإنسان والإنسان حقائق في الخارج عدمين بعدين من الوجود وإنما الوجود في عالم الدنيا يلزم من هذا الكلام رأساً في غير ولما أن رأساً في غير مقارب فإن بدون الحقائق عدمين في الخارج لا لو إحنا نضرب لكم مثال في الوجود والإنسان وإنما مثال في الإنسان في الجنة إذا فرد واحد يقول بيت ممكن مقصودا لدين الخليفة بيت ممكن ان كان حقيقة وجودية لا عدمية في الخارج انتم تقولون كده حقيقة عدمية يعني احنا خلاص نقول في الخارج عدمية في الذهن الموجود يقدر ان يكون بيت عدمي حقيقة إذا فرد واحد يجدون بيت ليس ممكن شنو يلزم من ذلك؟ يلزم أن يكون زيد عدم وزيد عدم يلزم لنا أن يكون الوجود عدم عندما تقول هل زيد ليس بممكن يعني زيد ليس بعدم الصفة بعض الشراح يقول وهذا جدا ضعيف الدليل هذا جدا اشتغل فعلا لا لو اذا نقول ان الوجود حقيقة لموجودة يبذل ان يكون واجب الوجود من مرة يمكن يكون ممكن من مرة يمكن يكون وجود ممكن يكون شنو عدل يجب القارج ما تفر الشيء اللي موجود اسمه وجود تفضل كل ما يمكن الى الله يقول الله ممكن كده اشتغل ها؟ الله من يمتنع اشكال هذا اذا قلت الوجود والانسان والانتناء موجود في الخارج لم يبقى فرق بين الانسان العدمي وبين نفي الانسان مرة الوجود جيدا ممكن مرة الوجود زيد عدم مرة الوجود زيد ليس بالممكن أي يخلص كل يوم الإسلام مو بس المخلص تشكر يعني أول الاعتقاد تخلي بالنسبة للجنة زيد ممكنون وبين زيد أبيضون فرقاً لن تقل بين الناس زيد الأبيضان بين الوجودين متأخرين في الحال أما زيد الممكنون وإن كان كفر ولكن هذه الصفة منتزعة من ذات زيد ليس فجائزة على الأرض البيار والصفار والحمار والحمار من صفات منتزعة من ذات الشيء صفات عارضة على الشيء زائدة على الشيء إذ أنت عندك كبار وعندك ثلاث دول وجودين منفصلين عن بعضهم البعض احدهما يزول ولا عوض اما الانسان بالنسبه الى زيد عن جاي على جد ومش نزع من خلاص ها؟ شنو؟ شنو؟ الصفات الانتزاعية المقارنة الانتزاعية كلها صفات نفس ولكن هذه الصفات منتزعة من هذا الشيء والحقائق الانتزاعية المقارنة ثانيا كما يكون يلزم الى رفع المثيرة ان واضح الفكرة ليش؟ لان بين قولك زيد ممكن وزيد ليس بممكن يلزم الى رفع المثيرة زيد ممكن يعني في الخارج مو ممكن في الذهن ممكن انا اذا وجد في الخارج معنى شيء ممكن يصير واجب في الافعال العليا صحيح؟ فإذا وين زيد ممكن؟ زيد قبل الوجود في الذهن ممكن فإذا هذا الإنسان عدم الوجود نعم زيد الممكن يعني في الخارج الإنسان مو موجود مو يعني الإنسان مو موجود صار عدم صار وجود بلحاظ الحال ثانيا عندما يقول زيد ليس بممكن يعني زيد ليس بعدم أنا شرط في الهنة زيد ليس بعدم لكن النبي إثبات ونفي النبي رفع النقل ها؟ زيد ليس بعدم يعني شنو؟ زيد موجود بالعكس هذا يثبت عدم نفع النقيضة لأن لما تقول زيد ليس بممكن ترفع نقيض الوجود اللي هو العدم شنو يثبت مكانه؟ الوجود لأن النقيضان يستحيل اجتماع على موضوع واحد ويستحيل ارتفاعا موضوع واحد من شو ثاني؟ فأولا هذول موضوعين لأن احنا نقول الإمكان وعدم في الخارج وجود في الخارج لأن موضوع ثانيا على فرض أنه موضوع واحد عندما نقول زيد ليس بممكن يعني زيد ليس بعدم يعني شو ليس بعدم؟ يعني هو وجود فأنا رح نقول بناء على هذا الكلام يصير الوجود والإنكار والامتناع حقائق شنو؟ انتزاعية وجود ولو في عمها اعتبارية وجودها أي وجود الجهات وجود الإنكار والامتناع أي تجيه كيفيات المسلسلة بالمخلوق الموضوع في العقل بالتعمل لا في الخارج يعني بالتعمل العقلي والانتزاع العقلي موجودات مو في الخارج الوجود الخارجي لوجود منها قولنا لصدقة المعدوم فإن المعدوم الممتنع ممتنع الوجود هو واجب العدم إذا المعدوم الممتنع ممكن الوجود وحده واتصاف المعدوم بالصفات الوجودية العينية الخارجية معها ليش لأن يوجد منها أن يكون موجودة العرف يوجد بلا وجود محدود فيرجع إلى مثلا ممكن ومنها قولنا التسلسل بيانه أنه لو كان هذه الكيفيات وجود وامتناع الإنسان متحققة في الأعيان يعني في الوجود الخارجي لكانت مشاركة لغيرها في الوجود متميزة عن الوجودات الأخرى بالخصوصيات فوجودها غير نهياتها لأن هذا الكيفية مقدمة وخلقة وكل موجود في الخارج له وجود ونهية فهذا مثل في الوجود النهية لا يمكن في فاتصاف ما هي في وجود الإنسان والإنسان بوجود الهلاة يعني عن هذه الثلاثة وجود الإنسان والإنسان ثم أشرنا إلى بطلان مثل اتصاف القائلين بأنها أمور خارجية يعني مثل مثل بقولنا هما الشعر ما صح أن لن تكون محصلة إن كان هناك لا إنسان لديه أو ما يقول مثل ما فيه صح أن لو لم تكن يعني الجهة والوجود والإنسان سوى الانتباع الوجود والإنسان إذ لم يذهب أحد إلى ثبوتية الانتباع الكل يتفق على أن الانتباع في الخارج من الإنسان لكن الإنسان والوجود هو هذا الخلاف بين الحكماء وبين محصلة يعني موجودة نزل من عدمية المجموع وجود الإنسان والإنسان مجموع المحظورات الثلاثة المذكورة في البلدان اللي هي شرح أو كل واحد من الثلاثة من الإشكال بأن يكون الخصوصية حيث وقعت على سبيل التمثيل شنو الإشكال؟ أحدها أن الوحي لعدم قولنا إنسان هنا كان عين قولنا لا إنسان له ليش؟ إن لا ليس في الأحزان من حيث الأحزان إلا أن كانت لوهم يكون فيلزم أن لا يكون الممكن من خلال ويجب أن لا يكون الواجب واجبا وعليه صلاة. ليش؟ لأن تجد في خارج من الموضوع. بس شلون جايك من يجيب هذا مثل هذا واجب هذا مثل؟ هل بين الإعلام أكو تباين؟ أصبح فيها صلاة الإعلام وصلاة الإعلام. فإذا كانت عدميات في الخارج في أي مناسبة من يجيب؟ التمييز فرع المثل في الإعلام. ولا يجب أن يكون. ووجه البطلان أن الإنسان حين يجيب هو الأمر العدمي في الخارج العدمي. مثل ونسب الإنسان هو رفع هذا الشيء العدمي. عندما تريد زيد ليس بالممكن أن تدفع والشيء مطلقا ورفعه متناقضان بين الشيء وبين الرفع. زيد موجود زيد ليس بالموجود زيد ولا زيد بين الشيء وبين رفع الشيء متناقضان والأعدام باعتبار ما يراه إليها متمايزة لها بل قلت الخارج ما متمايزة ما موجودة أيضا غيرها متمايزة ونجوء العدم بما هو عدم ما تميزه بس العدم المراق إلى شكل هو مثل ما يجب أن يكون زيدين بأنت العالم العدم أسلام بالحق من الحق من الحق ظاهر الحين في الناس وثانيها أنه رفع النقضان لزمة من الإشتراك لزمة لأنه إذا كان وجود الإنسان عدميين ولا وجود لا إنسان وهو تناسب مناسب الهم أيضا عدميان وكان النقضان عدميين هو مقرى اتفاع النقضان ويلزم المحذور اتفاع المصنف يقول اولا هذا الجواب في الجواب لا ليس الجواب شيء سؤال هل العمى حقيقه جديده على النور ها حقيقه على العمى شنو الحقيقه انا لا عمى لكن يجب كل شيء رفعه فالعمى حقيقه على النور الا عمى نقيضه هل تقول هذا رفع النقيضين بين العمى وبين العمى رفع النقيضين سؤال مع ان العمى حقيقه عدميه نقيضها لا العمى لا ايوه نقيضها يعني نقول زيد ممكن زيد لا ممكن مثل ما هو من التناقض لا يحتمل هذا جواب مثلا من دائما الجواب المحدود في الوقت الثاني يعني على هاي القضيه ما بين الجواب بين العمى ولا العمى شنو في الكلام لذلك الجواب العلي هو وثانيا القلب عن جواب الحي فإن معنى ارتفاع النقيضين في المفردات عدم صدقهما على شيء بأن لا يثبت الوجود بل لا وجود مثلا على شيء لا عدم يثبتهما في أنفسهما لأن ذلك الحائط مقدوم ممكن فيه بعدين احنا جواب يعني المصنف من عمل وحقيقة عدم يثبتهما دليل ثالث وثالثها أنه حينئذ يعني حين عدم وجود التصاريح الواجب عنه أي عن الواجب الوجود ينحتم أي الوجود عن الواجب ينحتم من دون أن عبارات المصنف شوية في فكرة الجديدة أي ينقطع الوجود يعني الوجود ينفصل عن الواجب يعلم أن الوجود إذا كان اعتباريا مثل مجهول يوم لازم أن لا يكون الواجب واجبا إلا عند اعتبار العقل وعند عدم اعتبار العقل فإذا لاحظه العقل واجبا يصير واجب إذا لاحظه العقل ممكن يصير ممكن فيصير الواجب والعذرية المتعقلين وغير العاقلين وهذا لم يكن وجود ووجه البطلان أن نأخذ من الامتناع نفس القضية بل بالشرعية الامتناع أي ممكن أن يلحظه ممكن ويمكن أن يلحظه واجبا في الوجود ممكن في الشرعية الشيئية أيضا مثلا تحفظ الشيء شيئا يمكن أن تحفظه ما شيء